هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، هذا أنا ما أقدر أكون أقدر أكون غيري أنا. أنا الربيع، أنا الخريف، أمشي بخيالي مع كل طير.